فالأقسام الأربعة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم فأتي الذي هو خير، لأن فعل المأمور مطلقا وترك المنهي مطلقا من الخير، وهذا هو معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا اليمين عذرا لكم وعرضة ومانعا لكم من فعل البر والتقوى والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور، بل كفروا أيمانكم وافعلوا البر والتقوى والصلح بين الناس. ويؤخذ من هذا الحديث أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى، لكن إن كانت اليمين على فعل مأمور أو ترك منهي لم يكن له أن يحنث، وإن كان في المباح خير بين الأمرين وحفظها أولى. واعلم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حنث، وهي على التخيير بين العتق أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو اليمين كقول الإنسان لا والله وبلا والله في عرضة حديثه أو في عرض حديثه فلا كفارة فيها، والله أعلم. هذا الحديث العظيم كما ذكر الشيخ رحمه الله يشتمل على خصلتين أو جملتين عظيمتين، تحت كل جملة مسائل شتى، فيجب أن نتنبه لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. ولذلك عقد الأئمة منهم الإمام مسلم بابا خاصا في مسألة الإمارة، وأورد فيها الأحاديث المتعلقة بأحكام الإمارة من حسن الاختيار وعدم الحرص عليها والبيعة لولي الأمر وما إلى ذلك مما يغفل عنه الكثير من الناس. والجملة الأولى في هذا الحديث وجه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة إلى أن لا يحرص على طلب الإمارة، لا يتقدم بطلب الإمارة، لا يقول للإمام أو ولي الأمر أمرني على المكان الفلاني أو على بني فلان أو اجعلني أميرا على بني فلان أو على البلدة الفلانية، فإن ذلك في غاية الخطورة لما يفضي إليه من غرور وفساد عريض. فلا يطلب المسلم الإمارة ولو على شخص أو شخصين، لأن سؤالها قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من عدم سؤال الإمارة، فالأولى أنك إن أعطيت إياها عن مسألة أو بناء على طلب أنت طلبته فإن الله لن يعينك على تلك الإمارة التي تحملتها بغير استعداد ولن تعان عليها. إن كان حصولك عليها عن مسألة وإلحاح فإنك لن تعان عليها أبدا، بل ستوكل إلى نفسك وجهدك الضعيف، ومن ثم تخذل وتفشل في أداء مهام تلك الإمارة. وذلك لسببين أو أكثر. السبب الأول أن سؤالها دليل على حرصك على الدنيا وحطامها الزائلة، فإن هذه الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فلا تحرص عليها، لأنه يخشى أن تقع في المحرمات باختلاس بعض الأموال التي تتعلق بهذه الإمارة أو بظلم العباد. المهم أن من يطلبها لا يوفق في عمله ولا ينال ما يريد، بل يصبح في قلق وعدم راحة وعدم اطمئنان، لأنه ليس مؤهلا لها. وليس جديرا بها ما دام يتشوف لها ويلمح أو يصرح في طلبها، لذلك لن يعان بل يوكل إلى نفسه. المسألة الثانية أو الأمر الثاني المتعلق بسؤال الإمارة أو العلة في عدم جواز سؤال الإمارة، أن من يسألها يأخذه شيء من الغرور فيعتمد على نفسه ولا يجتهد في التوكل على الله سبحانه وتعالى ليوفقه في هذه المهمة، بل يعتمد على حظ نفسه، وتصيبه الحالة التوحدية بحيث يرى نفسه فوق كل شيء، فيغره الغرور وتغره الحياة الدنيا بمفاتنها الزائلة. أما من أتته هي دون تشوف ودون طلب ودون مسألة ودون رغبة منه، فإن الله سيوفقه ويعينه على ما تحمل، وسيسر له أمره ويعلي له قدره ويسدده في أقواله وأفعاله وتوجيهاته في تلك الإمارة. يسدده في جميع أموره ويوفقه سبحانه وتعالى لما يرضيه، وعليه أن يجتهد في العدل فيما ولي فيه، فإن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة فوق العرش. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، إمام عادل يعدل في رعيته، فإذا أوتي ذلك عن غير تشوف وعن غير مسألة نال ما يريد وحقق الله له كل خير. وقد وجد أناس لديهم بيعات سرية لأناس يطلبون تلك البيعات، وقد سمعت في إحدى البلاد رجلا وقف يدعو الناس إلى بيعة نفسه ويدعي أنه هو الخليفة ويدعي أنه قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الأئمة من قريش، ويقول للعامة في تلك البلاد يجب عليكم أن تبايعوني الآن. وقد وجد أتباعا ولوجد رواجا من أولئك الرعاع الذين يطبلون خلف كل ناعق ومزمر. طيب، لو طرح سؤال كيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما حكاه الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالجواب كما قال الشيخ رحمه الله في قوله إني حفيظ عليم. فإذا كان شخص، إذا وجد زيد من الناس يتقن عملا لا يتقنه غيره والناس لا يعرفونه، فيجب عليه والحال هذه أن يبين قدرته على هذا العمل حتى يفيد الناس حتى يستفيد الناس منه. لو أنك مثلا تجيد القرآن وهناك عوام لا يحسنون الفاتحة، يقرؤونها خطأ، هل تتركهم يصلون بك وتعرض صلاتهم أو صلاتك للبطلان، أم تتقدم إذا كنت أو غلب على ظنك أنه لا يوجد بينهم من هو طالب علم يحسن حتى يعني قراءة الفاتحة؟ فيجب على المسلمين أن يتنبهوا وأن لا يقعوا في هذا المحظور. وهو طلب الرئاسة، لكن لما يتعين الأمر علي، وإنما يتعين الأمر عليك إن علمت أو غلب على ظنك أن من معك لا يتقنون هذا الأمر، فلا بأس أن تبين قدرتك على إتقانه ومهارتك فيه. وهذا أمر واضح يعني مسلم. والمسألة الثانية في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. وفي رواية أنه قال: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أولا، لا يجوز للمسلم أن يجعل الله عرضة لأيمانه، ولا يتخذ اليمين الأيمان في كل وقت وفي كل حين حتى لا يعرض نفسه لمثل هذا. ثانيا، إذا حلف على تحريم محرم أو تحريم على تحليل محرم أو تحليل حرام أو تحريم حلال، فإنه لا يجوز له الوفاء بذلك ولو حنث، بل يجب عليه أن يحنث. يجب عليه والحال هذه أن يترك اليمين لأنها في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وتنقسم الأيمان إلى ثلاثة أقسام: يمين منعقدة تجب فيها الكفارة، يمين غموس لا كفارة لها إلا التوبة، لغو يمين. فلغو اليمين في مثل لو كنت في حديث عارض فجرى على لسانك لا والله وبلا والله، فمثل هذه الأمور العارضة لا يؤاخذ بها العبد لأنها لم تخرج عن عقد نية وإنما جرت على اللسان من غير قصد، وتركها أولى والبعد عنها أولى. وتركها أولى، حتى لغو اليمين تركها أولى. أما المنعقدة فإنها الحلف على أمر في المستقبل، وهذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون الحنث به متعين كما لو حلف على تحريم حلال أو تحليل حرام كما بينا، فمثل هذا يجب الوفاء، يجب تركه والكفارة، لأن لا شك أن فعل المعروف مقدم على كل شيء. ولا يجوز لمسلم أن يحلف على ترك شيء من المعروف. فاليمين المنعقد الحلف على فعل شيء أو ترك شيء في المستقبل، فإذا كان فعله خير من تركه وقد حلفت على فعله، أو كان تركه خيرا من فعله وقد حلفت على فعله، فيجب عليك أن تفعل الأول وتترك الصورة الثانية، وتكفر عن يمينك أو تدفع كفارة اليمين عن الغير، عن تدفع كفارة اليمين بدلا من هذا النذر أو هذا اليمين التي عقدتها ورأيت أن فعل ما حلفت عليه أولى من تركه، أو ترك ما حلفت على تركه أولى من ماذا؟ من فعله. وهناك التي يكون فيها الإنسان مخيرا بين الفعل والترك، وهي اليمين على أشياء المباحات، الحلف على تحقيق شيء مباح، فهنا إن شاء أمضى وكفر، إن شاء أمضى ولم يحنث، وإن شاء أن يكفر ويترك ذلك كان ذلك جائزا له. وهناك اليمين الغموس، وهي الحلف على الكذب فيما مضى، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، فيحرم تعاطي هذه اليمين. فمن حلف على شيء قد مضى وهو يعرف كذب نفسه فإنه مرتكب لكبيرة من الكبائر. كما لو حلف أنه فعل شيئا ولم يفعله، أو على ترك شيء مما يجب تركه، حلف أنه ترك هذا الشيء، أو حلف أنه فعل هذا الشيء والأمر بخلاف الواقع، فإنه بذلك يأثم بهذه الأيمان، يأثم بهذه الأيمان الكاذبة التي تعرضه لما لا تحمد عقباه. فانتبه يا عبد الله، وأعظم من ذلك كله الحلف بشيء من المخلوقات، فهذا هو الشرك بعينه، كما تقول والنبي وصاحب هذا المقام والنجوم والشمس والقمر، أو الحلف بالأمانة، أو الحلف بالأولاد والحلال، فإن ذلك هو الشرك بعينه، وقد يكون شركا أصغر أو شركا أكبر بحسب معتقد صاحبه. فإن حلف به بحكم العادة التي جرت على لسانه فإنه شرك أصغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني في رواية أنه قال كفر، ورواية أخرى تقول أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول والكعبة قال: لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا وربي ورب الكعبة. ولذلك يروى عن ابن مسعود قوله: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره ماذا؟ صادقا. لماذا؟ لماذا؟ أيهما أعظم ذنبا؟ الحلف، كلاهما ذنب، الحلف بالله على الكذب وهي اليمين الغموس، والحلف بغير الله. أيهما أعظم خطرا وذنبا؟ الحلف بغير الله، لأنه شرك إن اعتقد أن إن كان مما يجري على لسانه فهو شرك أصغر، وإن كان يعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر إلا الله فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فالحلف البعض من الناس والعياذ بالله من شدة تعلقه بالمخلوقين الذين يحلف بهم، مثلا لو أن زيدا يوجد في بعض البلاد التي تكثر فيها عبادة القبور التي ينذر لها ويذبح لها ويحلف بأصحابها وتقدم لهم القرابين ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى، فإذا سرق أحدهم وجاء في المحكمة يحلفونه بالله أنه ما سرق، مستعد يحلف آلاف الأيمان ولا يبالي لأنه والعياذ بالله مستهتر فيما يتعلق باحترامه لليمين بالله عز وجل. لكن إذا أرادوا منه أن يعترف يأخذونه إلى قبر سيده الذي يعبده من دون الله وينذر له ويذبح له ويحلف به، فيقولون له: الآن احلف بها صاحب هذا المقام أنك لم تسرق. هنا يحجم بل يعترف بذنبه وسرقته، ذلك أنه يخاف صاحب هذا القبر أكثر مما يخاف من؟ أكثر مما يخاف الله جل وعلا. وهذا هو الذي يسمى عند أهل العلم بخوف الإيش؟ خوف السر، خوف السر، يخاف هذا الميت الذي لا حراك به والذي إن كان مسلما وليا صالحا فالمطلوب الدعاء له، وإن كان طاغوتا من الطواغيت فقد انتهى وهلك. فلننتبه لهذا، فإنه خطير جدا، يجعلونه يعني يعتقد أن هذا المحلوف به أفضل من الله بدليل تهاونه بالأيمان بالله عز وجل وعدم رضوخه للأمر أو عدم استجابته إذا طلب منه أن يحلف بهذا المسكين المخلوق. إذن ننتبه لهذا وننتبه لتطبيق هذا الحديث الذي فيه النهي عن سؤال الإمارة والتحذير، تحذير من سألها بأنه لن يعان عليها. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. وكذلك توفيق الله عز وجل لمن أتته الإمارة بدون سؤال. وفيها أيضا أنه ينبغي المسلم ألا يجعل الله عرضة لأيمانه، ولكن إن اضطر لذلك فعليه أن يوازن بين المصالح والمفاسد في التكفير عن اليمين، فإن رأى أن الفعل خير من الترك فعل، وإن رأى أن الترك خير من الفعل ترك. فتطبيق هذا الحديث العظيم يعود بالفائدة على المسلمين، فينبغي أن نطبقه وأن نجتهد في تطبيقه، هو ما وما ماثله من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله خير على ما قدمتم وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم التوراة التي تكون ضد ولاة الأمور والخروج عليهم بالسيف من أجل أن يحصلوا على الرئاسة، وما حكم المسلم إذا سمع مثل هذه الأمور؟ ومما يؤسف له أنها قد غرست في نفوس كثير من الشباب فضيعهم أولئك المنظرون وجعلوهم يجرون خلف السراب حتى كانوا ضحية هذه التصرفات، بينما المنظرين منهم من يعيش في فنادق أوروبا ومنهم من يعيش في الجحور والكهوف. فهذه الأعمال لن تأتي للأمة بخير، بل دمرتها تدميرا حقا وسلطت أعداء الإسلام على المسلمين. ولا شك أن المسلم الذي في رقبته يعتقد أن في رقبته بيعة لولي الأمر لو انخرط في تلك الثورات فهو خائن وغادر. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة من علامات النفاق والغدر من علامات النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي حديث آخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وصاحب الغدر والخيانة يرفع له لواء يوم القيامة مكتوب عليه بالخط العريض: هذه غدرة فلان، على رؤوس الخلائق. ففعل هذه الثورات إجرام جرع المسلمين الويلات منذ أكثر من 60 عاما. فالأمر في غاية الخطورة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة، من نزع الطاعة وفارق الجماعة قيد شبر فمات على شعبة من النفاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. كائنا من كان يجب التخلص منه. وكما قلت إنه ضيع الشباب بهذه الفتاوى المضللة الخداعة باسم الجهاد، وهم والله لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا، وإنما ضيعوا شباب الأمة وضيعوا هذه الطاقات وضيعوا أولئك البراعم. وغيروا وبدلوا بانتهاج منهج أهل البدع الذين يكفرون المسلمين ويخرجون عليهم يضربون برهم وفاجرهم. ولا شك أن الشباب في خطر من وراء تلك الثورات أو الدعوات التي يعني تنهج هذا النهج. وأما قول أحد الكتاب المعاصرين والعياذ بالله إن الثورة على عثمان رضي الله عنه تمثل روح الإسلام، فهذه جريمة نكراء من هذا الكاتب وأتباعه في حق الخليفة الراشد ذي النورين الذي تستحي منه الملائكة واستحى منه النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو من الشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدخل الجنة على فتنة تصيبه. عثمان بن عفان مجهز جيش العسرة، عثمان بن عفان ذو النورين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعنا هؤلاء الذين يغمزونه ويلمزونه ويبجلون ويمدحون ويوصفون بأنهم أبطال وشهداء، إنها لإحدى الكبر أن يكون ساب الصحابة ومكفرهم يوصف بهذه الأوصاف التبجيلية. فالأمر خطير أيها الإخوة، ويجب على المسلمين أن يلزموا جماعة إمام المسلمين وجماعتهم. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. قوله إن الثورة على عثمان تمثل روح الإسلام دليل على جهل الرجل واعتماده على الرواية التاريخية التي يرويها من أمثال الرافضيين اليعقوبي والمسعودي وغيره من الرواية التاريخية المكذوبة. وما أكثر الخلط في التاريخ الذي شوه الإسلام وشوه حقيقة الإسلام، وما يفعله البعض الآن من تفجير وتدمير في بلاد المسلمين جريمة نكراء يفعلونها باسم الجهاد، وهو جهاد في سبيل إبليس، جهاد لا يخدم إلا أعداء الإسلام. وأقرب ما يمكن أن يسمى به إنه إفساد وليس بجهاد، لأن الجهاد له مقومات، الجهاد له مقومات وأسس وأطر وشروط. فانتبه يا عبد الله، لا يورطك هؤلاء الرعاع كلاب النار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جامع دمشق وقد علقت على جداره من الخارج علقت رؤوس 70 رجلا ممن من الخوارج. فوقف عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ينظر إلى تلك الرؤوس المعلقة المقطوعة فبكى طويلا، وبعد أن بكى طويلا ختم كلامه بقوله كلاب النار كلاب النار كلاب النار. فجاءه رجل من التابعين وقال له يا صاحب رسول الله الله لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديثا طويلا فيه وصف هؤلاء الخوارج بأنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلذلك قال وأما كوني بكيت فإنهم كانوا يوما على الإسلام كانوا يوما على الإسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهورهم في كل وقت قال يخرجون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أليس يا فضيلة الشيخ أن الملك هو الذي أمر يوسف عليه الصلاة والسلام بقوله إنك اليوم لدينا مكين أمين، أليس فيه إشارة على تأميره وإنما طلب هو عملا معينا وهو أن يجعل على الخزائن لأنه حفيظ عليم؟ قد يفهم هذا، ولكن قوله مكين أمين يعني أنك الآن في أمان وإنك مؤتمن عندنا وإنك ممكن عندنا فاسأل ما شئت أو اطلب ما شئت. فيعني قد لا يفهم منها صريحا أنه قد أمر على أمر حتى يفهم مثل هذا الفهم، ولكن الفهم وارد في الحقيقة، هذا الفهم وارد. لكن على أي حال من لو وجد الآن عندنا طبيب ووجد مريض وأخذ الناس يلفون به على الشعوذ المشعوذين وعلى السحرة والكهنة، ألا يجب على الطبيب والحال هذه أن يتقدم ويقول أيها الناس ادفعوه إلي فإني أجيد الطب؟ ها؟ فالمسألة يعني إذا تعينت على الشخص وجب عليه أن يعني يتوجه إلى ما يتعين عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما حكم الأمير المسلم الذي يقول لا أريد دولة إسلامية ولا علمانية وإنما سوف تكون ديمقراطية، من شاء أن يصلي فليصلي ومن شاء أن يفعل غير ذلك فليفعل، وقال هذا الكلام أمام الملأ؟ على أي حال هذه الديمقراطية التي يدعو إليها الغرب ويقلدهم بعض الرعاع معناها الانسلاخ من الدين كله، هذا هو معنى الديمقراطية المزعومة، وليس فيها من العدل مثقال ذرة، بل إنه لا يفوز فيما يسمى بالديمقراطيات إلا أصحاب الثراء الطائل وأصحاب الجاه، ولو كانوا من أسفه الناس ولو كانوا سفهاء ولو كانوا رعاعا وهذه هذا المبدأ مبدأ مرفوض في الإسلام، هذا المبدأ مبدأ مرفوض، لا نعترف بما يسمونه الديمقراطية، لأن الديمقراطية معناها الفوضى، والسفاهة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وأكثر من يعني يطلبون هذه الديمقراطية الغربية هم ممن انسلخوا من الدين ومن أصحاب العلمنة والإلحاد، لذلك لا ينظر إلى قولهم. وهل صدق حتى الغرب في ديمقراطيتهم المزعومة؟ هل الذي يفوز هو من هو خير من كان فيه خير للشعوب عندهم؟ أبدا، وإنما يفوز أصحاب الحظوظ من أصحاب الأموال الذين يرشون الناس ويغرونهم بالأموال حتى ينتخبوهم. فلذلك المبدأ من حيث هو مرفوض جملة وتفصيلا، والمسلمون منذ فجر التاريخ عاشوا على تحت حكم المسلم سواء كان خليفة عاما أو كان حاكما خاصا على إقليم بعد تفرق الخلافة، بل أوجب المسلمون مبايعة من تغلب على المسلمين من الحكام الذين يسوسونهم بالدين ويصلون وما إلى ذلك، فإن ذلك متعين أن يطاعوا وأن يبايعوا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما يعني ما خرج عن هذا الهدي وقلدنا فيه الغرب فهو مبدأ فاسد يجب التنبه إلى خطورته. نعم، أحسن الله إليكم. اختر سؤالا أخيرا. نعم. قال ما حكم من أدخل في بيته القنوات الفضائية الإسلامية؟ كالذي يدخل في بيته السم تماما بتمام، فهذه القنوات محرمة، وما يتذرع به البعض من سماع الأخبار فإنه يكفي في سماعها المذياع وتقتصر على ما شرع الله أباح الله تبارك وتعالى لك. كيف ترضى أنت أن تدخله عند بناتك وأبنائك ينظرون إلى الأفلام الخليعة الهابطة الساقطة، وينظرون إلى النساء العاريات، وينظرون إلى كثير من المحرمات، وقد يكون فيها إفراط وتفريط، فإن بعض الفضائيات تنفث الغلو في نفوس الناشئة، والبعض ويعني البعض منها في باب الإفراط من الدعوة إلى الأمور لا تمت إلى الدين بصلة، مثل دعوة الخوارج المعاصرين، والفئة الثانية الملاحدة العلمانيين أو الملاحدة العلمانيون الذين يعني يجرون خلف كل ناعق ويطبلون ويتعلقون بأذيال الغرب بدعوى الديمقراطية التي أشرنا إلى فسادها قبل قليل. الشاهد أنه لا يجوز للمسلمين أن يعني يخرجوا عن مبادئ الإسلام. والقاعدة العامة أن من نواقض الإسلام أن من اعتقد أيا كان من اعتقد أنه يسعه الخروج عن دين الإسلام فلا شك في كفره، بل ذلك من نواقض ماذا؟ من نواقض الإسلام، من يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.